الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب إحياء الموات. الموات يراد به الأرض التي ليس لأحد عليها يد، لا ملك ولا اختصاص، على كما خلقها الله، لا ليس لأحد علاقة بها. هذه موات ميتة، لم تحرث ولم تزرع ولم يبنى عليها. هذا هو الموات. وإحياء الموات بعمارته، إما عمارة زراعية ولا عمارة سكنية. عمارة زراعية بإجراء الماء إليها وزرعها وما أشبه ذلك، والسكنية بالبناء، ببناء حائط عليها، ببناء مسكن، خلاص. وفي الحديث الصحيح: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له. لا إله إلا الله. نعم، صلى الله عليكم. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. الأرض البائرة. نعم، أحسن الله عليكم. وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. لا إله إلا الله. والله هذا التعليم ما هو دقيق، من جهة إن فيها أراضي قد أحيت ويعلم أنها أحيت ولا يعلم لها مالك. ما يعلم من هو مالكها، لمن هذه الأرض لا ندري. هذه تسمى إنها، هذه لها شأن آخر، هذه قد أحيت صار لها مالك، وإن لا نعلم هذا لا يجعلها مواتا. نعم. فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. يعني من أحيا أرضا ميتة ملكها بإجراء ماء إليها أو بناء حائط عليها أو حفر بئر أو ما أشبه ذلك، صحيح ملكها بكل ما فيها. يقول: إلا المعدن الظاهر. معدن يعني معدن الظاهر، يعني مثلا قول مثل الملح، يعني أقرب ما يكون ملح، هذا معدن. فلا يملك، لأن هذا خلقه الله مباحا للناس، ليس لأحد أن يستأثر به وأن يستولي عليه ويتحكم فيه. وهكذا لو كان فيها معدن آخر، يعني من المعادن، لو صار فيها بترول لا يملكه صاحب الأرض. هذا الأصل أنه للعموم. مثل نقع البئر، الماء، ماء البئر ما يملكه صاحبه، إنما يأخذ حاجته بس، والفضل عليه بذله. نعم. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. نعم. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يعني من وضع يده على أرض وحجر عليها، سوى عليها عقم، سوى عليها عقم يمنع مثلا الداخل أو شيء من هذا القبيل، ما هو بنيان، لا عقم تراب أو أحجار صفها على الحدود، أما بحيث أنه يقول أو حفر فيها بئر لكن ما وصل إلى الماء، أو أقطع منح أرض فإنه يكون أحق بها لكن لا تكون ملكا له، يكون هو أحق بها من غيره. ويسمى هذا الاختصاص، يكون مختصا به. فلا يملكها إلا بالإحياء، وهذه الأمور المذكورة ليست إحياء. نعم، أحسن الله إليكم. باب الجعالة والإجارة. إلى هنا يا أخوان الكريم.